الشباب في هيك يا تبدينا بس ولا طول الليل سهران عليك معيشيني العكس صبر عليك راح غير قليل يلعبنا Shit.